الإذاعة التونسية نسمع في غناية غريبة قالوا هذا الفن الشعبي نسمع في غناية غريبة قالوا هذا الفن الشعبي لا سلمت أم ولا نسيبة ولا سلم اللي يعبد ربي لا سلمت أم ولا نسيبة ولا سلم اللي يعبد ربي قداش رخص الفنان زاد طيح سوق الألحان قداش رخص الفنان زاد طيح سوق الألحان نار على فن الولهان يا عين وما تخبي نار على فن الولهان يا عين وما تخبي إذا هذا الفن الشعبي هذي تغني نكرههم وتحب وسلم في دمه هذي تغني نكرههم وتحب الإذاعة التونسية في حفلة والناس تلموا والمزود يملا ويعبي في حفلة والناس تلموا والمزود يملا ويعبي وين الخير وين الحشمة والتقدير وين الحب وين الخير وين الحشمة والتقدير ناري كذمت الضمير اتنهت وصرخ يا قلبي ناري كذمت الضمير اتنهت وصرخ يا قلبي إذا هذا الفن الشعبي نسمع في غناية غريبة قالوا هذا الفن الشعبي نسمع في غناية غريبة قالوا هذا الفن الشعبي عبد ربي قداش الخص الفنان زاد طيح سوق الألحان قداش الخص الفنان زاد طيح سوق الألحان نار على فن الولهان يا عيد وما تخبي نار على فن الولهان يا عيد وما تخبي إذا هذا الفن الشعبي تتبجح بالصوت تعلي هذي ما تحبوش يصلي تتبجح بالصوت تعلي ظهر فيه يحبي يولي كافر ويغني بالعربي ظهر فيه يحبي يولي كافر ويغني بالعربي طالب ما يحبوش يصوم ويحبو سكير مشوم الإذاعة التونسية ويحبو سكير مشوم هابط للبسين يعوم وخيان يقولوا لي بربي هابط للبسين يعوم وخيان يقولوا لي بربي إذا هذا الفن الشعبي نسمع في غناية غريبة قالوا هذا الفن الشعبي نسمع في غناية غريبة قالوا هذا الفن الشعبي قداش الخص الفنان زاد طيح سوق الألحان قداش الخص الفنان زاد طيح سوق الألحان نار على فن الولهان يا عين وما تخبي نار على فن الولهان يا عين وما تخبي إذا هذا الفن الشعبي عما باطل سلاح ربع ويشا زاطل هادي تغني عما باطل سلاح ربع ويشا زاطل والرشق عليهم يتهاطل والناس تصفق وتلبي والرشق عليهم يتهاطل والناس تصفق وتلبي الفن شطيح لحزامي لوح تلويح هكا صار الفن شطيح لحزامي لوح تلويح نسوى ترقص لين تطيح يا ناري يا مقبر غلبي نسوى ترقص لين تطيح يا ناري يا مقبر غلبي إلى هذا الفن الشعبي نسمع فينا يا تغريبة قالوا هذا الفن الشعبي نسمع فينا يا تغريبة قالوا هذا الفن الشعبي قداش رخص الفنان زاد طيح الإذاعة التونسية قداش رخص الفنان زاد طيح فوق الألحان نار على فن الولهان انت يا عيني وما تخبي نار على فن الولهان انت يا عيني وما تخبي إذا هذا الفن الشعبي نبكي يا كامانجا ونحب علي مسمي روحو مضرب نبكي يا كامانجا ونحب علي مسمي روحو مضرب البنادر زعزعي تقلب وتشطح حتى اللي يذبي البنادر زعزعي تقلب وتشطح حتى اللي يذبي هو الصوت الرنان وين النغمة والألحان وين هو الصوت الرنان وين النغمة والألحان في وطني نصب السيمان لنموت بعلة في قلبي في وطني نصب السيمان لنموت بعلة في قلبي إذا هذا الفن الشعبي اسمع فينا يا تغريبة قالوا هذا الفن الشعبي اسمع فينا يا تغريبة قالوا هذا الفن الشعبي قداش رخص الفنان زاد طيح فوق الألحان قداش رخص الفنان زاد طيح فوق الألحان ناري على الفن الولهان ابكي يا عين وما تخبي ناري على الفن الولهان ابكي يا عين وما تخبي إذا هذا الفن الإذاعة